أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الله كان الكلام في المقدمات لعلم الرجال، بينا تعريفه وموضوعه. الأمر الثالث الذي ينبغي التعرض إليه هو بيان منشأ هذا العلم والمدون له. ربما يقال بأن للرجال إشارات في جملة من الأدلة النقلية. السلام عليكم ورحمة الله. كالآيات والروايات، مضافا إلى الأدلة العقلية والعقلائية. في جملة من آيات القرآن إشارة ولو تلويحا أو تصريحا بغنيمة الاستدلال العقلي إلى تصنيف الرواة إلى ما يصح الاعتماد عليه وما لا يصح الاعتماد عليه. لعل من هذه الآيات آية النبأ التي تدل على أن المخبر قد يكون فاسق فيجب التبين من خبره، وبمفهوم الوصف أو بمفهوم الشرط يدل على أن ما يقابل الفاسق هو العادل فلا يجب التبين من خبره بحسب ظهور البدوي. لكن إذا لاحظنا أن الآية الشريفة تقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قطع النظر عن أن العلة في هذه الآية التي تقول بأن التبين الغرض منه هو عدم إصابة القوم بجهالة حتى يترتب عليه الندم، لأن ذيل الآية هو التعليل كما عرفتم في الأصول. لكن محل الاستدلال في كلمة تبينوا، من الواضح أن المخبر إذا أخبرنا بالخبر يجب التبين. إما المراد من وجود التبين التبين من وقوع المخبر به، من وقوع الحدث، وإما التبين من ذات المخبر. فإذا تعلق التبين لا يخلو من هذين الحالتين، من هاتين الحالتين، إما التبين من الوقوع، وقوع ما يخبر به بالفعل، أو التبين من نفس المخبر وأن هذا المخبر من قبيل الفساق أم لا. إذا أريد منه الأول فلا إشكال في أن التبين لا يتمكن منه الإنسان إلا بأحد طريقين، إما الشهود الحسي، بمعنى أن زيد لو أخبرك بنزول المطر فإذا أردت أن تتبين من وقوع هذا المخبر به وهو نزول المطر مثلا، أحد الطرق للتبين هو المشاهدة الحسية، تخرج أنت إلى الخارج وتنظر بأم عينيك أو تسمع صوت المطر مثلا وما أشبه، وهذا عادة بالنسبة إلى الإخبارات قليل الوقوع، لأن الحدث إذا وقع ينصرم وينقضي، فيبقى عندنا طريق ثاني، وهو أن نتبين بواسطة من رأى وشاهد، وهو ما يعبر عنه بالعرف العام بشهود العيان. هذا أحد الطرق. هنا نقول إذن هذا هو الغالب، إذن التبين من الإخبارات والتأكد من وقوع المخبر به عادة لا يتحقق من المشاهدة الحسية المباشرة، وإنما تتم بالوسائط. هذه الوسائط إذا كانت ثقة ثبت المطلوب، وإذا كانت غير ثقة مو معقول أن تكون مشمولة بالمراد هنا، لأنه يلزم التناقض، يلزم نقض الغرض، لأن الشارع حينما يقول تبين يعني تبين من الثقة، ممن يطمئن بقوله لا ممن لا يطمئن بقوله. من هنا تتفرع الضرورة إلى الرجوع إلى معرفة الرجال، وأن بالنتيجة الذين يخبرونك بالإخبارات تارة يكونون من قبيل الثقات ويطمئن إلى إخباراتهم، وتارة يكونون من غير الثقات فلا يطمئن إلى إخباراتهم. الذي يحرز لك ما يمكن الركون إليه من الرجال من غيره هو هذا العلم، هو علم الرجال. هذا إذا أريد منه الأول، وإذا أريد منه الثاني، بمعنى يجب التبين من نفس المخبر لا من المخبر به، بمعنى أن الفسق كما هو صفة بحاجة إلى إحراز حتى نحكم على زيد بالفسق، فيما يقابل الفسق أيضا هكذا نحتاج إلى إحراز، أن نحرص بأن من أخبرنا الخبر هل هو فاسق فنفحص حتى نتوصل، أو هو عادل فنفحص حتى نتوصل. فإذا قلنا بأن الآية تقصد من وجوب التبين يعني التبين من المخبر لا التبين من المخبر من، فمن الواضح أن هذا التبين أيضا لا يتم إلا بالفحص عنه. الفحص بالنسبة للمعاصرين يتم إما بالمباشرة أو بالواسطة، بالنسبة للمتأخرين يتم عبر الكتب الرجالية. فإذا نحتاج في الرجوع إلى هذا العلم حتى نميز المخبرين. لماذا؟ موضوع التبين صار هو الفاسق، جاءكم فاسقا فلا بد من قبل وجوب التبين من احراز الموضوع، ووجوب احراز الموضوع لا يكون التبين موجودا. معلوم، لكن احنا احرزنا الموضوع صار فاسقا يعني تبيننا، فالتبين لا يصح الاعتماد عليه. اذا لان في لاحظوا شوفوا صدر الايه وشوفوا ذيل الايه. الايه اذا لاحظنا التعليل يتبين ان مصب الايه هو على العله، لان الايه تقول ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا، هذا تعليل، يعني لاجل ان لا تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. زين، فاذا الايه اعطتنا ضابطه كليه تقول الفاسق يجب التبين في قوله دفعا للمحظور المذكور. أخبره، فإذا جاءك الإنسان ما وأخبرك بالخبر وأنت لا تعلم أن هذا من قبيل الفاسق وهذا من قبيل الثقة من قبيل العادل، ماذا تصنع؟ لماذا؟ معلوم، لكن من ضمن التعليل يعمم، يعني شوفوا مرة نحن فقط نتوقف على صدر الآية إن جاءكم فاسق فتبين، هذا ترى التكليف مستقل، معناته أن غير الفاسق ما تكلف التبين منه، هذا ما تفضله صحيح. أما إذا الآية عللت وجوب التبين وقالت إن جاءكم فاسق فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، عللت، إذن هذا التعليل يقول هذه الخصوصية ليست بخبر الفاسق، أي خبر يأتيك فيه احتمال عقلاء معتد به لأنك لو ركنت إلى هذا الخبر ستصيب آخرين بجهالة بسفاهة وتندم على الاعتماد عليه، لن يجب عليك التبين. عموم التعليل يعمم الدائرة، لا يحصر فقط في الفاسقين. عندنا ممكن نكون معطوق وعندنا مفهوم. نعم. فالأول الحكم يشمل المعطوق أولا وبالتالي ثم المفهوم ثانيا. لا هذا من باب الملازمة الدائمة عادة، يعني عادة الاعتماد على أخبار الفاسقين يورث الندم. هذا من باب الغلبة مو من باب الحصر. ولذلك إذا أخبرك العادل بخبر عليكم السلام ورحمة الله واحتملت بأن هذا العادل ثاني هذا مخطئ هذا مشتبه كما راح نشوف في الرواية الشريفة مساكم الله بالخير، أن الرواية الشريفة تقول حتى العادل يمكن أن يشتبه فعلا لا تقول بوجود التبين. لماذا؟ فبناء على هذا ربما يستفاد من هذه الآية الشريفة الإشارة إلى التصنيف الرجالي، وأن رواة الأخبار على صنفين، صنف يصح الاعتماد عليهم وصنف لا يصح الاعتماد عليهم، هذا قسم من الإشارة. ولعل مما يشير إلى ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى في وصف رسول الله صلى الله عليه وآله ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لسان هذه الآية المستفاد منها ولو بالدلالة الالتزامية أو بالدلالة التضمنية أن الناطقين على صنفين، صنف ينطق عن الهوى وصنف لا ينطق عن الهوى. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لا ينطق عن الهوى، فيجب الأخذ بأقواله وإخباراته وأفعاله وإلى آخره مما يترتب على ذلك. أما إذا احتملنا أن هذا الزيد من الناس وهو غير معصوم ينطق عن هوى ينطق عن مصلحة ينطق عن كذب عن واو عن تدليس لا يجب التبين. فبناء على هذا في الآيات الشريفة هناك إشارة إلى هذا التصنيف الرجالي، مو أن هذا التصنيف ناشئ فقط من الواقع الخارجي للناس، وإنما الإشارة في الآيات الشريفة أيضا يمكن أن يستفاد من ذلك. هل هذه آية تشمل طبعا حتى تحرز الوثاقة اللي بعدها راح نجي نبين هاي المسألة، لأن نحن لا نرتضي بأن الأصل في الإنسان أو في الشيعة هو العدالة أطارة العدالة. هذا مذهب ذهب احتمل ان جمعا من الاعلام ذهبوا اليه، لكن المتاخرين والمعاصرين لم ينسبوا هذا المذهب، لان العداله والفسق ليس من قبيل الضدين اللي لا ثالث لهما، وانما هناك حاله ثالثه بين الفسق والعداله، وانسان لا فاسق ولا عادل، ولا في مقام الاثبات مو في مقام الثبوت. لا، العادل يحتاج إلى إحراز، يعني إذا أخبرك إنسان في رواية ينقلها عن المعصوم عليه الصلاة والسلام وأنت لا تعلم أن هذا فاسق أو هذا عادل لا يجب عليك الفاح. نفس الشيء يجب عليك الفحص ولو بواسطة نقل الوثائق، يعني أن الرجالين بالنسبة لنا اللي إحنا متأخرين عن زمان صدور التشريع لا نعلم واقعا بأن محمد بن أبي عمير ثقة أو ليس بثقة، يكفينا نقل الشيخ الطوسي أو ابن عقدة أو النجاشي يكفينا في هذا، لأن الشيخ هو ثقة فيخبرنا بوثاقة شخص فيصح الاعتماد عليه. هذا طبعا الآيات كثيرة بس هذا من باب الاستنتاج، وفي الروايات أيضا ما ربما يشير إلى ذلك أيضا، منها الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله اللي رواه الكافي: يا أيها الناس قد كثرت علي الكذابة فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لسان هذا الحديث يقول بأن أصحاب رسول الله على صنفين، الذين عايشوا النبي وسمعوا خبره سمعوا حديثه، قسم كذابة وقسم لا، قسم منهم صادقون فإن كذابهم اللي يكثرون ويضعون علي الأحاديث، أما الصادقون فلا. فإذا وصلك خبر إذا من الأخبار وأنت تحتمل بأن هذا الناقل كذاب أو تحتمل بأنه صادق، الكلام في مجال الاحتمال مو في مجال القطع واليقين، لأن مرة نعلم بأنه كذاب لا إشكال في عدم جواز الاعتماد عليه، ومرة نعلم بأنه صادق لا إشكال في جواز الاعتماد عليه، ومرة لا نعلم. في صورة الشك ماذا تحتاج؟ إلى الرجوع إلى علم الرجال حتى تحرز هذه الحالة. في الكافي أيضا وردت بعض الروايات متباترة عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام في تقسيم الرواة، رواة الأحاديث تقسيما رباعيا، ومن هذا التقسيم ربما أيضا ربما طبعا نقول بأن الرجاليين صنفوا الرواة أيضا إلى هذا التقسيم الرباعي، ربما يكون منتزع من مثل هذه الرواية وغيرها. فبدي نقول بأن علم الرجال ما جاء فقط من صدور الذاكرين أو من طرق العقلاء، وإنما فيه في الأدلة النقلية إشارات إليه أيضا في الروايات. في أصول الكافي الجزء الأول صفحة 62 في كتاب فضل العلم باب اختلاف الحديث، الحديث الأول، طريق هذا الحديث هو علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه. البارحة قلنا أن علي بن إبراهيم ثقة بلا إشكال، وإنما النقاش في أبيه، وجمع من الأعلام منهم العلامة الحلي رضوان الله عليه يرتضون وثاقته. عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبان ابن أبي عياش عن سليم أو سليم على اختلاف القراءتين ابن قيس الهلالي قال: قلت لأمير المؤمنين عليه السلام إني سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذر شيئا من تفسير القرآن وأحاديث عن نبي الله صلى الله عليه وآله غير ما في أيدي الناس. الناس يعني عموم الناس يقولون أشياء في التفسير وفي الحديث عن النبي غير ما سمعته من الأعلام الثلاثة. ثم سمعت منك يعني من أمير المؤمنين عليه السلام تصديق ما سمعت منهم، ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله أنتم تخالفونهم فيها وتزعمون أن ذلك كله باطل، يعني ما في عيد الناس. أسترى الناس يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله متعمدين ويفسرون القرآن بآرائهم، هكذا ترى؟ قال: فأقبل علي فقال: قد سألت فافهم الجواب. وهم من الآن تصاعد المحل الشاهد. قد سألت فافهم الجواب، إن في أيدي الناس حقا وباطلا وصدقا وكذبا وناسخا ومنسوخا وعاما وخاصا ومحكما ومتشابها وحفظا ووهما، وقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله على عهده، يعني وهو معاصر لهم كذبوا عليه، حتى قام خطيبا فقال: أيها الناس، قد كثرت علي الكذابة، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم كذب عليه من بعده، يعني في عهده كذبوا عليه ومن بعده أيضا. وإنما أتاكم الحديث، هنا أتاكم الحديث من أربعة ليس لهم خامس، هذا ليس هذا النفي بعد الإثبات يدل على الحصر كما لا يخفى. وإنما أتاكم الحديث من أربعة ليس لهم خامس: رجل منافق يظهر الإيمان متصنع بالإسلام لا يتأثم ولا يتحرج أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله متعمدا، فلو علم الناس أنه منافق كذاب لن يقبلوا منه ولن يصدقوه، ولكنهم قالوا هذا قد صحب رسول الله صلى الله عليه وآله ورآه وسمع منه وأخذوا عنه وهم لا يعرفون حاله. وقد أخبره الله، يعني أخبر النبي عن المنافقين بما أخبره ووصفهم بما وصفهم، فقال عز وجل: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، يعني كانوا عندهم تسلط على اللباقة في الكلام، يتكلمون بحيث يغرر الطرف المقابل، وإنهم أشكال وأجسام بحيث يقعون في القلوب وفي العيون. ثم بقوا بعده فتقربوا إلى أئمة الضلالة ثلاثة والدعاة إلى النار بالزور والكذب والبهتان، فولوهم الأعمال وحملوهم على رقاب الناس وأكلوا بهم الدنيا. وإنما الناس مع الملوك والدنيا إلا من عصم الله، فهذا أحد الأربعة، هذا القسم الأول. إذن الراوي منافق، وهو ما ربما يصطلح عليه في علم الرجال بالوضاع أو المدلس كما هو واضح، هذا القسم الأول. القسم الثاني: ورجل سمع من رسول الله شيئا لم يحمله على وجهه، ما استفاد منه ما أراده النبي صلى الله عليه وآله، ووهم فيه ولم يتعمد كذبا، ما يظهر الكذب بس محدود في استعداداته، لم يفهم ما أراده النبي صلى الله عليه وآله، ووهم فيه ولم يتعمد كذبا، فهو في يده يقوم به ويعمل به ويرويه، فيقول: أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله. فلو علم المسلمون أنه وهما لن يقبلوه، ولو علم هو أنه وهما، هذا حسب حركات الحديث أنا أقرأها، لرفضه. على القسم الثاني. إذن القسم الثاني من الرواة هم الواهمون، وهو ما ربما يصطلح عليه في العلم الرجالي بغير الضابط، إنسان ما عنده حافظة ما عنده ضابطة، مع أنه لا يتعمد الكذب ولكنه غير ضابط، ينسى يشبه وما أشبه ذلك. القسم الثالث: ورجل ثالث سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا أمر به ثم نهى، يعني النبي أولا أمر ثم نهى، وهو لا يعلم، أو سمعه، يعني سمع النبي ينهى عن شيء ثم أمر به النبي صلى الله عليه وآله وهو لا يعلم، فهو ماخذ من النبي بعض العلوم مو كل العلوم، ماخذ من النبي بعض الحديث مو كل الحديث، فحفظ منسوخه ولم يحفظ الناسخ، ولو علم أنه منسوخ لرفضه، ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه أنه منسوخ لرفضوه. هذا القسم الثالث. إذا القسم الثالث راوي للحديث وهو غير عالم بمعانيه، غير عالم بكل مضامينه، هذا القسم الثالث، يعني جاهل، بعبارة ثانية هو جاهل بمضمون الحديث، هذا غير الضابط. ها هذاك هذا يكون أعم من هذاك، لأن غير الضابط أحيانا يكون عن جهل وأحيانا يكون عن ضعف الاستعداد، أما هذا يكون أعم، أن يكون أيضا يعني بينهما العموم الوجه. أحيانا يكون الإنسان لا يصله الحديث الثاني يعني الناسخ أو المنسوخ لا يصل إليه، وهو لا يمتنع أن يكون ضعيف الاستعداد أو يكون ذكي لكنه ما سمع ذلك عن النبي. هذا القسم الثالث. القسم الرابع وآخر رابع لم يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله، مبغض للكذب خوفا من الله وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وآله، لم ينسه في نسخة بدل لم يسخ أيضا موجود، بل حفظ ما سمع على وجهه فجاء به كما سمع لم يجد فيه ولم ينقص منه، وعلم الناسخ من المنسوخ فعمل بالناسخ ورفض المنسوخ. فإن أمر النبي صلى الله عليه وآله مثل القرآن، ناسخ ومنسوخ وخاص وعام ومحكم ومتشابه. قد كان يكون من رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام له وجهان، كلام عام وكلام خاص مثل القرآن. طب هذا القسم من الرواة يا قسم الثقة الضابط، العادل الضابط، أو القسم الرابع كأن كلام رسول الله صلى الله عليه وآله له وجهان، كلام عام وكلام خاص مثل القرآن. وقال الله عز وجل في كتابه ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فيشتبه على من لم يعرف ولم يدري ما عنى الله به ورسوله صلى الله عليه وآله، وليس كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كان يسأله عن الشيء فيفهم، وكان منهم من يسأله ولا يستفهمه، لا يعرف شنو المعنى، يعني ما يعرف شنو المعنى، وهو أيضا ما يستفهم من النبي، ما يسأل من النبي صلى الله عليه وآله، حتى أن كانوا ليحبون أن يجيء الإعرابي أو الأعرابي والطاري، الأعرابي اللي يجي من البادية والطاري يعني الغريب اللي ما يعرفه وما سامع حديث النبي، يجي يستفهم من النبي في المسألة فيسأل رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يسمعوا الجواب. إذا نحن وهذا الحديث، هذا الحديث يصنف الرواة إلى أربعة أصناف. الرواة هم يضاعون، مدلسون، منافقون، ورواة هم واهمون، عندهم قلة الضابط، غير ضابطين حتى لو كانوا عدول في الواقع. لا لضعف الاستعداد، لأن النبي صلى الله عليه وآله يقول الكلام الاستعداد المتوسط والاستعداد العالي أفهم، أما في ناس أيضا استعدادهم ضعيف، مداركهم ضعيفة أو ذكاؤهم غير خارق، لا يفهمون الحديث، يحتاجون إلى بيان. فبناء على هذا القسم الأول من الرواة هم المدلسون الكذابون، القسم الثاني هم حتى لو كانوا من العدول مو بالشرط أن يكونوا من الكذابين، يكون عادل لكنه غير ضابط. القسم الثالث حتى لو يكون عادل لكنه غير عالم بالتفاصيل. القسم الرابع الراوي العادل العالم الثقة. من الواضح أن هذا الأخير يصح الاعتماد على ما يرويه، الأول لا يصح الاعتماد على ما يرويه، الثاني والثالث يحتاج إلى البيان. ومن الواضح أن الخبر الذي يصل إلينا ونحن لا نعلم أن هذا الخبر راويه من قبيل الصنف الأول أو من قبيل الصنف الثاني أو من قبيل الصنف الثالث أو من قبيل الصنف الرابع، لا نحتاج إلى مراجعة وتبين. فبناء على هذا نقول بأنه ربما يستفاد من الأدلة النقلية في الآيات والروايات والتصنيف الرجال المعهود عليه والمتعارف في الإصطلاحات أيضا من أن الرواة ليسوا على شاكلة واحدة وإنما على أشكال مختلفة ومتباينة، فعلى المجتهد أن يبحث في أحوال رواة الحديث وتمييز ما يصح الاعتماد عليه منهم وما لا يصح الاعتماد عليه منهم. هذا من باب المنشأ. إذا المنشأ علم الرجال ليس من السيرة العقلائية فقط أو من الضرورة العقلية، وإنما قد نقول بأن منشأه الشرع والأدلة النقلية أيضا، ولا تنافي هنا بين ما تقتضيه الضرورة العقلائية أو ما تشير إليه الأدلة النقلية. الفحص، الفحص في الكتب الرجالية طبعا طبعا، إلا إذا كان من قبيل ما إلا إذا كان ما من قبيل ما وقع في سنده من قبيل محمد بن أبي عمير أو البزنطي أو صفوان بن يحيى. فلينا يكفينا أن محمد بن أبي عمير يروينا عن الإمام الصادق، حتى لو كانت الوثائق بين محمد بن أبي عمير والإمام الصادق مو معروفة أنه لإجماع الطائفة على تصحيح ما يرويه محمد بن أبي عمير، ولو كانوا الرواة من قبيل المجهولين بالنسبة إلينا، يكفينا نحن أن نبحث الطريق بيننا وبين محمد بن أبي عمير من هو. فإذا اتصل السند إلى محمد بن أبي عمير وكان معتبر ثقة، خلاص بعدنا نستغني عن الرجوع إلى من بعد محمد بن أبي عمير في المراجعة. وأمثالهم إن شاء الله نتعرض إلى هذه المسألة شيئا فشيئا. هذا الرأي المشهور وربما نجمع عليه في مقام العمل، هم صعب يتخلون عن هذا الالتزام بوجود روايات أيضا توثق من أمثال هذه هؤلاء. سنجي إن شاء الله نتعرض إلى موضوع التوثيقات في هذه المسألة. إذن بقي الكلام في تعيين المدون. أول من كتب في علم الرجال من هو من أصحابنا؟ الظاهر بحسب التتبع أن أول من دون هو عبيد الله بن أبي رافع، من كان مولا لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهو من أصحاب مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. أول من كتب كتابا في الرجال، وكتابه كان في الأصحاب يعني أصحاب النبي الذين اشتركوا مع أمير المؤمنين في واقعة الجمل وصفين والنهروان، هذا أول من صنف فيه، وهو من الثقات المعتبرين بلا إشكال. الكتاب فعلا غير موجود لكن منقول عنه. الشيخ الطيبي رضوان الله عليه في كتابه الفهرس ربطه بهكذا، قال: عبيد الله بن أبي رافع رضي الله عنه كاتب أمير المؤمنين عليه السلام، له كتاب قضايا أمير المؤمنين عليه السلام. وذاكر الشيخ الطوسي طريقه إلى عبيد الله بن أبي رافع في الكتاب اللي يريد يرجع إلى الفهرس صفحة 137 رقم الترجمة 468. بعدين يقول الشيخ الطوسي رضوان الله عليه: وله كتاب تسمية من شهد مع أمير المؤمنين عليه السلام الجمل وصفين والنهروان من الصحابة سلام عليكم ورحمة الله. وذكر أيضا طريقه إليه. في رجال البرقي قال إنه من خواص أمير المؤمنين، وأورده ابن حجر في التقريب أيضا، يعني حتى العامة موثقي، وقال كان كاتب علي عليه السلام وهو ثقة من الثالثة، يعني أنه مات بعد المئة الثالثة. في تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام ذكر عبد الله بن جبل أول من أسس في علم الرجال وكتب كتابا فيه، لكن الظاهر هذا منظور فيه، لأن عبد الله بن جبل خلي أضبط اسمه، بل عبد الله بن جبل الكناني في تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام قال هذا أول من أسس علم الرجال وكتب فيه، لكن الظاهر أن هذا غير تام، لأن عبد الله بن جبل من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام، وتوفي في عام 219 للهجرة، في حين عبيد الله بن أبي رافع من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام فهو في المئة الأولى للهجرة. الفرق بينهما واسع وشاسع. عبيد الله بن أبي رافع أيضا موثق من طائفة من أصحابنا. السيد بحر العلوم رضوان الله عليه في فوائده في رجاله يقول إن آل أبي رافع من أرفع بيوت الشيعة وأعلاها شأنا وأقدمها إسلاما وإيمانا. هذا أيضا توثيق لكل العائلة ليس فقط لعبيد الله بن أبي رافع، وهو ثقة بلا إشكال. من بعده من بعد عبيد الله بن أبي رافع جاءت سلسلة التدوينات الرجالية اللي ربما يكون عبد الله بن جبل الكناني أيضا في المئة الثانية والثالثة للهجرة، ومن بعدهم رجال بن عقبة ورجال الشيخ الطوسي ورجال النجاشي والكشي والأغب زرق الطهراني رضوان الله عليه. يقول بلغت الكتب الرجالية عند أصحابنا في نص المقال يقول هذا حوالي 500 كتاب رجالي ألفوا أصحابنا في هذا العلم ودونوه. فبناء على هذا يظهر لما ذكرناه أن منشأ هذا العلم فيه إشارات في الآيات والروايات، ولكن أول من دون فيه هو عبيد الله بن أبي رافع من أصحاب مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. تدوين وإن كان في أصحاب الجمل وقسين والنهروان، لكنه هو هذا يكون أول من أسس في هذا لتمييز الصحابة من غيرهم ممن استشهد أو ممن شهد في مع علي عليه السلام هذه المعارك. هذا أيضا ما يرتبط بمدون هذا العلم بقي الدخول في وجه الحاجة إلى علم الرجال خصوصا في مثل هذا الزمان. هل في مثل هذه الأزمنة المتأخرة من مجتهد حاجة ماسة إلى علم الرجال ينبغي دراسته أم لا؟ هذا بحث مهم وفيه فوائد كبيرة إن شاء الله نتعرض إليه في البحث القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.